تفسير الآية 2 من سورة الكوثر، يقول تعالى: فصل لربك وانحر. أي فبالتالي إذن، وفي مقابل كل هذا الخير الكثير الذي أعطيناك إياه والذي لا يحصى، فداوم وواظب على شكر ربك أي خالقك ومربيك وراعيك ورازقك ومرشدك لكل خير وسعادة في دنياك وأخراك من خلال دينه الإسلام، بأن تعبد أي تطيع باتباع كل أخلاق الإسلام، والتي منها الصلاة ومنها النحر وهو ذبح الذبائح وتوزيعها لإسعاد الناس، والذي يفيد ضمناً أن تكون من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على أنفسهم ومن حولهم، بل وعلى عموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالاً أم جهداً أم صحة أم وقتاً أم فكراً أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. وأن تكون مخلصا محسنا في كل ذلك، أي تفعله من أجل تعالى، من أجل الله تعالى وحده لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وليس طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراك الناس فيقولوا عنك كذا وكذا من المدح المضر المتعس لك، حيث يوقعك في الغرور والتكبر، ولمن يمدحك حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق، أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا بداخل عقلك، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء لمزيد من الشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين.